أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي صدق الله.